استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله قال القران وعنها فليقل قرانا في صلاه او خارج الصلاه فيعم القراءه مصليا او غير مصل. ولذلك في زمان الصلاه والخروج من الخلاف والاحتراق لصحه الصلاه عند كل المدار ان يتعود الانسان في صلاته ويبسم ويقرا الفاتحه كان اماما او كان مهتما او كان كبارا اسلامي. كنا نذكر في مناسبات فنعيد بعض ذلك ملخصا لمن قال به العهد او لم يحضر قبل، فان هذه الحروف المقطعه الاسلامي ذلك الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تسعون بالمئة او بالقليل من السور التي ابتدات بهذه الحروف المقطعات يذكر بعدها باستمرار ذكر الكتاب وايات الله وما الى ذلك. الف لام ذلك الكتاب لا ريب، الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب اي كتاب؟ الكتاب الذي اشتمل على الف لام واخواتها من حروف الهجاء التي هي الحروف التي بنيت عليها اللغه العربيه في مفرداتها وجملها، التي بني عليها كتاب الله في سوره واياته. كان ذلك منظوما ومنسقا وقائما على هذه الحروف الهجائيه لم يخرج عنها قط. ومعنى الكلام الله عز وجل خلق حينما يمكن على ان ياتوا بمثل هذا القران، ثم عاد فخفف عليهم ولو سوره من القران، ثم زاد فخفف اكبر ولو ايه من القران ايات. فقد مضى على هذا التحليل 1400 عام والخلق لا يزالون عاجزين وسيبقون عاجزين الى يوم النقد الصور. وهو معجز في اللفظ ومعجز في المعنى. معجز في اللفظ يدرك هذا المتكلمون بالعربية، معجز في المعنى يدرك هذا كل الناس. ومن أشهر كتب أحد الفرنسيين وهو لا يزال عيادي لم يهي الإسلام إلا ولكن بالرغم من أنه حدث بعض الناس أنه قد آمن كتب كتابا سماه الكلام في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني بالعلوم غير التطبيقية التي يسمونها التكنولوجية. يقول كل ما ورد في معناها في التوراة والإنجيل لا يكون إلا صحيحا ولا مطابقا للعلم، مما يدل على أن التوراة غيرت وأن في شيء غير، ولكن ما جاء من ذلك في كتاب القرآن الكريم هو كما أكد العلم الحديث ولا يزال يكتب من الكلام على السماوات وعلى النجوم وعلى البحار وعلى الطبيعة وعلى الجبال وعلى الطب وعلى العلم بكل أنواعه، لأن العلم الحديث دل على تحقيقه لذلك وتأكيده لا. اتفق القرآن إلى الكثير الكثير مما لم يصلوا إليه بعد. كذلك هو الإسلام شيء لم يكتشف ولم يعرف إلا منذ سنوات قد من القرنين الإسلام قد تحدث عنه وتكلم عنه من بلاد موطنياتها. كذلك الإرشاد كذلك من علامات حسنه عليه الصلاة والسلام في رسالته، وتلك الآيات التي طالما نفتت القرآن الكريم لنا أنظارنا وبصائرنا مما يؤكد كونه كلام الله لم يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. هي الحق انها هي الحق وما دونه الباطل جل جلاله وعز مقامه. هذه الحقائق والمعجزات انما كتبت ونصبت كنصبت نزلتها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاه المرتبه. وذكرت مخرجة في أوائل السورة إشارة إليها وأنكم إن استطعتم فهذه الخريطة تعلمونها لأن تمجر العرب تفتح الملاك وأكثر الناس بيهانا شعرا وذكرا اسمعوا مثله إن شئتم قال هذا لمن لم يؤمن تحايله ولكن هيهان فقد أتى بعضهم بالغش القدح الذي لا يكاد يسمعه ويكاد يقرأ ويتلى إلا يهجر الإنسان فيه وفي ويرحبه بالضحك سخرية من ثقافة قائله ولغرابة قوله وما خطر في ذلك أنه يستطيع أن يدرج القرآن كشافا وجهما وجروها قال هذا في مختار متحمس الله أكده من المعاصرين بالأدلة اليقينية التي تتبعها وتقرأها في جميع الصور التي ذكر فيها هذا طريقنا المرحوم الشيخ الشنقيطي وفي كتابه في التفسير ابن سلام الإسلام تنزيله قالوا إجمعوا على أن تنزيل في كل القراءات السبع هكذا مرفوعة وفي غير القرآن نشيط عربية تنزيلة أجله على كونه تنزيل الله الوحي لازلا يظهر جنازلاته ولكن القراءة أجمعت وتوافقت واستفاضت على رفع تنزيل الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام كل حرف في تلاوة القارئ جعلت الحسنات قال لا أقول الإسلام كلمة ولكن أقول ألف كلمة ولهم كلمة ومين كلمة أي القارئ في القرآن بالتالي لكتاب الله له بكل حرف ليس مفردة ولا جملة ولكن حرف بمعناه الأدب ثم عينه مفضلا فأتى بهذه الحروف الثلاثة المقطعة فقال للألف عاشر ولله عاشر ولمين عاشر أن من قال أنساني له ثلاثون حسنة وكم في القرآن من حرف وكم يترتب على ذلك من حسنة ولا يترك مثل هذه الحسنات إلا مخزون فاعتبرها تجارة وانتقل إلى الهائلة مختلف أصبع الأرض مثل قامرات لكان الرابح دون غيره فكيف منه في التجارة مع الله وفي التكون ليوم الآخرة أيضاني تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين نزل هذا الكتاب تنزيله وحي نزل من الله لم يستوى على عرشه أمر به جبريل الذي يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد فهو قد نزل فيه عواقب نبينا عليه الصلاة والسلام لا ريب في أنه كتاب الله ولا شك في أنه كلام الله لا ريب في رب الفتوان الشك والريب على ذكره جل جلاله تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيله لا شك فيه أنه الحق وأنه الصدق وأنه الوحي وأنه كلام الله ليس كلام أحد من البشر لا ملك من الملائكة ولا رسول من الرسل ولكنه كلام الله كلامه المحجب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل من رب العالمين رب العالمين ربها ومدبرها وحيدها ومولاها وإلهها وخالقها فالعوالم كل عالم وهي ذات الله عالم السماء وعوالم الأرض وعوالم الملائكة وعوالم الجن وعوالم الإنس وعوالم الطير وعوالم كل ما تراه العين تسمعه الأذن وتحس به البشرة هو رب الكل جل جلاله لا تلي سراء ولا ثاني لا لا في إرادة ولا في قدرة ولا في خلق ولا في حياة ولا في مغاد تعالى الله عن سبيل الكاذبين وشرك المشركين وكفر الكافرين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ أم يقولون أم بمعنى بل؟ أما مع ذلك بل أعلم عن الكلام الأول إلى بل وأن الكفار الزاهدين أعداء الله المعاندين مع هذا الكلام وهذه الحقائق التي دل عليها العقل ودل عليها المنطق وتدرى عليها الخلق، مع ذلك توجد معاند هنا كثرة يقولون هذا القرآن مفترى وأن محمد مفترى حتى من ذلك، وتعالى الله عن أن يقلد كلامه أو يقلب عليه معه. أم يقولون افترى أو يقولون افترى أو الميم الخلة الكاذبة أو يقولون افترى كلام تصريحي توبيخي أو يقول هؤلاء الكذبة المفترون على الله يقولون افترى الميم الخلة عليه محمد صلى الله عليه وسلم والكفرات التي نسمعها والتي نقرأها ليست كفرات جديدة، قالها يهود أو قالها نصارى أو قالها منافقون ومرتدون من بين أصواتنا، ولقد قالها الكفار قبل وذكر القرآن في كتابه ذكرها في آياته ليرد عليها بمنطق العقل وبمنطق الجهال وبمنطق الوحي. ولذلك كفر الكافرين الجدد ليس إلا تقريبا تكفيريا تقريبا فرديا أعادوا كفر من سبقهم للقول، قالوا اشتدتا، قالوا أساطير أوليكم لا علي، قالوا أعانه عليه حساد وجد في مكة لا يجدوا فيه لا يفهم القول لا نطقا ولا فهما، قالوا وقالوا. ومع ذلك عندما يصدق في نظره محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم يكون كلامه لا تلف الضحك للحياة عن كلام القرآن الذي اشتراه وحاشاه من ذلك، وتعالى الله عن أن يقلد كلامه ويطلب عليه ما حاشاه. أم يقولون افترى أو يقولون افترى أو الميم صلة أي زائدة أي يقولون افترى كلام تصريحي توبيخي أيقول هؤلاء الكذبة المفترون على الله يقولون افترى أي المنزل علي أي محمد صلى الله عليه وسلم والكفرات التي نسمعها والتي نقرأها ليست كفرات جديدة، قالها يهود أو قالها نصارى أو قالها منافقون أو مرتدون من بين أصواتنا، ولقد قالها الكفار قبل وذكر القرآن في كتابه ذكرها في آياته ليرد عليها بمنطق العقل وبمنطق الخيال وبمنطق الوحي. ولذلك كفر الكافرين الجدد ليس إلا تقليدا تكفيريا تقليدا فرديا أعادوا كفر من سبقهم للقول، قالوا اشتدتا، قالوا أساطير أولين تملى عليه، قالوا أعانه عليه حداد وجد في مكة لا يكذب فيه لا يفهم القول لا نطقا ولا فهما، قالوا وقالوا. ومع ذلك عندما يصدق في نظره محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم يكون كلامه نادرا الفصاحة إلى البيان عن كلام القرآن الذي اشتراه وحاشاه من ذلك، فهو إذا قال قال الله اخترع ذلك يكون كلامه معجزا يكون كلامه في ما يكون وجهات الفصاحة والبلاغة، حتى إذا قال كلاما نزل عن البيان من يقول هذا؟ يقوله مأفون مجنون ظاهر العقل ذاهب الذي لا يستطيع أن يقول مثله، لأن قول البشر هو قولهم مع أنه خاتم الأنبياء وسيد الفصحاء وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى ذلك، ولكن الرب الرب عبد عبد فكلام الله كلامه بينه وبين كلام المخلوقين ما بين الخالق والمخلوق. أم يقولون افترى؟ بل هو الحق من ربك وسلم يا محمد اعرض عن قولهم اضرب عنه ولذلك يقولون فالحق اضراب اي عرض ورجوع عن القول تهورهم وتغيبهم وكفر بهم القران بل هو الحق من ربي بل هو الحق وجاء بالحق وجاء من الحق بل هو الكلام الموحى به عليه بل هو كلام الله الذي لا شك فيه ولا ريب ولا مريب بل هو الحق من ربك لما لتنذر لتنذر قوما ما اتاهم من قبلك لعلهم يهتدون انزلنا اليك هذا الكتاب لتنذر وتخوف وتورد قوما لم ينزل عليهم قبلك نذير ولا رسول لتنذر قوما اي تنذر العرب اولا ثم لتنذر العالم وقد انبقى فانتم قد نبواتهم لان الانبياء السابقين كانوا انبياء قومه ان يربي عيسى وهي مده 100 سنه و30 عاما اي العام الذي اوصي به وجاء محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بقي العالم كله في فتره لا نبي له ولا رسول اذ الرسل السابقون رسل لبني اسرائيل وكانوا رسل مده حياتهم فانتهت نبوءتهم باقوامهم وانتهت نبوءتهم بمرضهم ولذلك انفرد نبينا عليه الصلاه والسلام من بينهم لان النبوه في حياته وبعد مماته والى يوم القيامه لأن النبوة هي للأبيض والأسمر والأحمر في المشارق والمغارب ثم ظهر في هذه الديار المقدسة وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لزم الخلق كلهم لزم البشر كلهم في جميع أوراقهم ومللهم وألوانهم وأوطانهم وعصورهم لزموا أن يؤمنوا بالله واحدا وبمحمد عبدا ورسولا وخاتما للرسل صلى الله عليه وعلى آله لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير لعلهم يهتدون لتنذر قوما وكان برسالة رسالة لهم وأنذر عشيرتك الأقربين ثم أمر بأن ينذر الناس كلهم تقص بخمس كان من الخمس أن الأنبياء السابقين أرسلوا إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس كافة لو كان موسى كما قال عليه الصلاة والسلام حيا لما رفعه من اتباعه وعيسى سينزل في آخر الزمان وهو على دين محمد وعلى دين الإسلام عليهما الصلاة والسلام كمن كان على الفطرة لا يعذب ولا يحاسب ولا يقال عنه ما يقال كما يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما دامت نبعثة هنا فلا عذاب ولا يعذب الله إلا بعد أن يبين للناس ما نزل إليه وما يجتنبون وما يفعلون وما يقولون وما يدعون